بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في رسالة الإمام السعدي، وعنوانها الدرة في محاسن الإسلام، ونحن مع المثال الخامس، مع المثال الخامس من هذه المحاسن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المثال الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتوى عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب، وما هي عليه من الإحكام وحسن الانتظام، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فأخباره كلها صدق وصدق، كلها حق وصدق، فأخباره كلها حق وصدق. لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها، وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. وكل ما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل، وعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. نعم، هذا المثال في بيان أن الإسلام بأصوله وفروعه صالح لكل زمان ومكان، وأنه الدين الذي يتفق مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة، كيف لا وهو معتمد على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمتدبر لأحكام القرآن ولأحكام السنة، سواء ما يتعلق بأصول الدين وما يتعلق بفروعه، يجد أنها منسجمة مع مصالح الناس في كل زمان ومكان، وأنها لا تعارض عقلا سليما ولا فطرة سليمة، وإنما يضيعها ويعترض عليها أصحاب العقول الفاسدة التي لم تعتمد الكتاب والسنة مصدرا للتشريع، لم تعتمد الكتاب والسنة مصدرا للتشريع، وإنما اعتمدت على عقول الفلاسفة والمنطقيين وزبالات علم الكلام الذي هو جراب من الكلام لا أكثر ولا أقل. وكثير ما أسلم البعض بسبب اكتشافه موائمة هذا الدين للفطرة وللعقل الصحيح الذي لم يتلوث ولذلك قرر أهل العلم أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، عن العقل الذي لم يتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق ولم يتغير بأن سلب بسبب التقليد الأعمى حتى إن صاحبه يكون مع من يقلده بمثابة الميت بين يدي المغسل كما يعتقده بعض الطرقيين وبعض المعرضين عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن النصوص الدينية من القرآن والسنة تتعارض مع الكتاب والسنة فليراجع عقله، فإن الخلل في عقله وليس في الكتاب والسنة وليس في العقل السليم، وإنما الخلل في عقله هو وفطرته هو. يعني المسلمون من عهد آدم عليه السلام إلى أن مضى 10 قرون والناس على الحنيفية، على الفطرة السليمة، على التوحيد. فلما فسدت الفطر وخربت العقول واجتالتهم الشياطين عبدوا الأصنام والأوثان، فينتكس عقله إلى أن يعجن تمرة يصنعها إلها له ويصورها بشكل تمثال، ثم إذا جاع أكل إلهه، كما يقول مثل العربي أكلت حنيفة ربها والعياذ بالله. لأنهم بسبب تعلقهم بغير الله صاروا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الأنعام توجهها فتتوجه، لكن هذا الذي عطل عقله وعطل فطرته السليمة أينما توجهه لا يأتي بخير، لأنه ضائع نسي المثل، فصار مثل الغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة فلم يستطع، وفي النهاية ضيع مشيته ومشية ماذا؟ الحمامة كما يقول المثل. إذن الدين صالح لكل زمان ومكان، فيه العدل، وكل العدل في التوحيد فيه عدل، حيث لا يعبد إلا الله ويكفر بما يعبد من دونه. فيه العدل في الأحكام بين الناس، ليست فيه محاباة ولا مجاملة ولا مداهنة لأحد. فيه العدل في جميع الأحوال، لذلك فإنه دين صالح لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يختلف مع العقل السليم الذي لم يتلوث. نعم قد يختلف مع العقل المريض المتلوث، فعلينا أن نعي هذه المحاسن العظيمة. ولو أنك نظرت يا عبد الله في جميع تشريعات الدين على ما سيأتي تفصيله في الأمثلة الأخرى لوجدت أنه الدين الوحيد الصالح لكل زمان ومكان، والذي يسعد البشرية في دنياها وأخراها. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: المثال السادس من محاسن الدين الإسلامي ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية،

شرع لتكون كلمة الله هي العليا، وشرع بضوابط معينة، من تخلى عن هذه الضوابط فليس مجاهدا في سبيل الله، وإنما هو مجاهد في سبيل الشيطان. وسواء الذين ادعوا أن الجهاد قد انتهى ولم يعد قائما من بعض غلاة الطرقيين، ولم يبق إلا جهاد النفس كما يزعمون، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أم أولئك الذين انحرفوا بالجهاد عن مساره وزعموا أن تقتيل المسلمين من الجهاد، وكفروا المسلمين في كل مكان، واعتدوا على المعاهدين والذميين والمستأمنين، هذا كله ليس جهادا في سبيل الله، وإن سموه جهادا. هذا مثل الذين يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، ويزنون ويسمون ذلك بغير اسمه، ونحو ذلك من التحيلات. وكما قلت، سواء في ذلك جهاد الطلب أم جهاد الدفع، جهاد الطلب شرع إذا وقف أعداء الله في الدعوة أمام من يدعو إلى الله عز وجل، أما إذا لم يقف وسالم فيمكن مهادنته مع دفع الجزية إذا كانت للإسلام والمسلمين شوكة وقوة. فإذا، وقد تقدم لنا أكثر مرة ضوابط الجهاد الصحيح، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لاستقامة الناس وسيرهم على أوامر الله واجتناب محارم الله، وذلك لمصالحهم الدينية والدنيوية. ولذلك يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله ماذا عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف صدقة عظيمة، وكذلك النهي عن المنكر متى تخلى عنه الناس استحقوا اللعنة من الله عز وجل. قال الله عز وجل في حق اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا علينا أن نعي، ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كف هذه الهتافات والصياح ورفع الصوت في مسجد رسول الله وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي نسمعها من الجهلة والسفهاء والذين لا يعلمون ما هم عليه من منكر وباطل. هذا يتطلب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبيان الحق للناس بدليله، بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يفهم الناس دينهم الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم. كذلك الأمر بالنهي عن المنكر من أعظم الأمور التي تستقيم بها الأحوال وتصلح بها الأمور ويأمن الناس السبل وتستقر أحوالهم ويستقيمون على طاعة الله سبحانه وتعالى ويفهمون دينهم الصحيح الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فعلينا أن نفهم وأن نعلم الناس هذا الدين الحق. وإن على علماء المسلمين خصوصا في خارج المملكة أن يوعوا حجاجهم حتى يعرفوا الدين الصحيح بعيدا عن الشعارات والهتافات والصياح والخزعبلات والخرافات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. مما يقع فيه كثير من الجهال كما نسمع الآن. علينا أن نعي وأن نفهم ديننا الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، وأن نجتهد في بيانه للناس، وهو الدين المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي ضال المسلمين، وإنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا يوم الثلاثاء القادم بعد المغرب إن شاء الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أتيت للحج متمتعا فاعتمرت ثم رجعت للمدينة، فهل يجوز لي عمرة أخرى قبل الحج لوالدة المتوفاة؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وأنت متمتع ما دمت لم ترجع إلى أهلك، فرجوعك إلى المدينة لا يعد رجوعا إلى دويرة أهلك، فلا بأس أن تحرم بعمرة أخرى لوالدتك المتوفاة وأنت تعتبر متمتعا بالعمرة الأولى، ويلزمك هدي واحد فقط. نعم. ما زالت الأسئلة تكثر عن صلاة الأربعين في المدينة، نبهنا عليها غير مرة وفقنا الله وإياكم، ويعني قلنا لكم إن حديث الأربعين لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول مستور الحال، لا يحتج بحديثه، وإنما الحديث الثابت كما بينت لكم قبل أمس هو من صلى في مسجد، انتبه، ولم يقل ماذا، مسجدي، قال مسجد أي مسجد كان، ثم قال أربعين يوما ولم يقل ماذا، أربعين صلاة، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا هو الحديث الصحيح. ولذلك لا تتعب نفسك أنك لابد أن تقيم ثمانية أيام، بل إن الحديث الثابت أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. يقول السائل الكريم: والدتي دخلت في غيبوبة في رمضان ولم تصحي وتوفت في آخره، هل عليها قضاء رمضان؟ أولا نسأل الله أن يغفر لها وأن يسكنها في صحة جناته. ثانيا يا عبد الله، ما دامت دخلت في غيبوبة فليست مطالبة بأية تكاليف ولا قضاء ولا كفارة. نعم. الحمد لله. يقول السائل الكريم أو أسئلة بمعنى، بعضهم يسأل عن حكم الجلوس بعد دفن الميت، التحلق حول القبر للذكرى والموعظة، وبعضهم يسأل عن حكم التلقين في القبر، يا فلان ابن فلان إن جاءك. نعم. إلى آخره. نعم. الجلوس عند القبر بشكل تحلق هذا لا يجوز، بل هو بدعة من البدع، والذكر الجماعي الذي يفعله بعض الناس عند المقابر هذه بدعة من البدع، لكن السنة أن نمكث قليلا بعد، كما قال ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، يعني بقدر ما تنحر الجزور وتوزع بعد دفن الميت، وكل يدعو بينه وبين نفسه، يستغفر له ويسأل له ماذا، التثبيت في عند الإجابة عن الأسئلة، فنجتهد في هذا يعني بقدر ما نستطيع، أما أن نرفع أصواتنا في الذكر عند المقبرة وفي وسط المقابر فهذه بدعة من البدع التي أحدثها بعض الناس. ادعو بينك وبين نفسك، ادعو بينك وبين نفسك، ادعو لله له، استغفر له، واسأل الله له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن إيش يسأل. أي نعم. وأما ما يتعلق بالتلقين فهو بدعة أيضا، التلقين في القبر لا ينفع. نعم، في حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا عند الاحتضار عند الاحتضار، عندما تبلغ الروح الحلقوم وتشعر أنه يحتضر فلقنه لا إله إلا الله، هذه السنة. أما في القبر فليس هناك تلقين، ومن زعم جواز التلقين في القبر فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. يعني التلقين في القبر بدعة من البدع، فإياك وإياها. نعم. سؤال شبه كل سنة، شبه يتكرر كل سنة. يقول السائل الكريم: زوجته داعية. نعم. يقول: بعد العمرة ونحن مع العلم أننا متمتعين رجعنا للمدينة، يقول: فأريد منها ما يريده الرجل من امرأته، فتقول له: هذا لا يصلح، نحن حاجين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكة سوء أدب مع البيت. الحل يعني. إذن كيف توصف بأنها داعية وهي تفتي بغير علم؟ إذا أديت عمرتك حرمت وطفت وسعيت فأتي أهلك ليلا ونهارا كما تحب في الطريق الذي شرع لك، ومن يقول بخلاف ذلك فهو مفتن بغير علم، فهو مفتن بغير علم. وكذلك في المدينة، هنا المدينة لا ليس فيها إحرام، فلك أن تأتي أهلك في الطريق المشروع متى ما شئت، وليس في هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام وهو في ذي الحليفة طاف على من؟ على نسائه كلهن، طاف عليهن كلهن عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما انتهى في أيام التشريق أراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من أهله، فأخبروه أنها حائض، فلو كانت غير حائض لا مكن، لا أخذ معها منها ما يريد مما أحل الله له، غير أنه خشي أن تكون لم تطف طواف الإفاضة، فقال: عقراء حلقاء، وهذا دعاء غير مقصود، أو حابستنا هي. فلما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل. على كل حال الجماع والرفث يحرم بمجرد أن تقول لبيك اللهم عمره إلى أن تفرغ من عمرتك، بعد أن تقصر فأتي ما أحل الله لك. وكذلك إذا أحرم بالحج فإنه لا يأتي أهله إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، بعد أن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة أو فرغت من عمرتك فنساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وقل لهذه المسكينة التي تقول إنها داعية، قل لها لا تفتي مرة أخرى، هذا يدل على أنها في منتهى الجهل، التي حرمت ما أحل الله، حرمت عليك ما أحل الله لك، فانتبه وانصحها وجهها وقلها ترجع للعلماء ولا تفتي الناس بغير علم. أحسن الله إليكم. سؤال قد لا يكون، قد لا يليق قراءته بالمقام، لكن معناه أحسن الله إليكم. كني قدر ما تستطيع. نعم. في بعض الدول الإسلامية وللأسف إذا أذنب الرجل مع المرأة وحملت من سفاح تلزمه الدولة بتزويجها، ويعقدون لها عليه وهي حامل. يقول: والآن جاءوا للحج، ما حكم حجهم؟ يلحق به الولد أحسن الله إليه. الولد لا يلحق به، الولد لا يلحق به. أقصد نظاما. أقصد نظاما عندهم يلحق به. عرفته. نعم. والولد للفراش وللعاهر الحجر، والنكاح باطل، وعليك أن تفارقها الآن وتتركها حتى تعتد، والولد لا يلحق بك. فإذا انتهت عدتها ووضعت حملها وحسنت سيرتها وتابت من الزنا وتبت أنت كذلك، فلك أن تخطبها وتعقد عليها من جديد. النكاح باطل، انتبه، النكاح باطل. الآن أنت وهي في سفاح، أنت وهي تعيشون في زنا، فاتقوا الله سبحانه وتعالى حتى وإن ألزمتك بلادك بهذا. هذا إلزام بما لا يلزم، وهذا إلزام بمحرم، إلزام بمحرم، فلا يجوز أبدا. ولو قال به قلة من الفقهاء غير المعتبرين فهذا لا يجوز أبدا، ولا ينبغي لك أن تبقى معها يوما. الآن ماذا تفعل هي؟ تعتزلها وتبتعد عنها وتجعلها بين النساء الآن حتى ترجع إلى بلدكم، ترجع إلى بلدكما، تكون بعيدة عنك، تسكن مع النساء وتفارقها من هذه اللحظة، من هذه اللحظة تفارقها. لو قربتها الآن عرضت حجك للنقص والفساد، لأن هذا زنا حفظك الله، والله الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا مع الزوجة، لا رفث ولا الرفث محرم مع الزوجة حال الإيش؟ حال الإحرام. فما بالك بمن يزني بامرأة بسبب هذا القانون الطاغوتي الذي ألزمتم به؟ فاتق الله سبحانه وتعالى وفارقها هذه اللحظة، فارقها هذه اللحظة، وأكمل حجكما على أن تكون هي بين من؟ بين النسوة. على أنني لا أجيز الحج بدون محرم، لكن هذه الآن أصبحت ماذا؟ ضرورة أمام الأمر الواقع. ليس لديها وقت تبحث عن محرم الآن، ليس لديها وقت تبحث عن محرم، فابتعد عنها، ابتعد عنها تماما، ولا تقربها، لا تقربها بحال من الأحوال، ولا تمسك بيدها حتى. تمشي مع نسوة، تمشي مع النسوة، وجودك معها الآن يعد سفاحا، ووطؤك لها بهذا العقد يعد زنا، فأنتما تمارسان الزنا. فإن كنتما تجهلان الحكم نقول عفى الله عما سلف، إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكن بعد أن علمت الحكم الآن لا يجوز لك أن تبقى معها لحظة واحدة أبدا بحال من الأحوال. نعم. سؤال فيه نوع من الغرابة، يقول السائل الكريم: عندنا في عادتنا إذا كانت الزوجة حافظة للقرآن الكريم لا يجوز لزوجها أن يفترشها، إن الله لا يستحي من الحق، يقول ما حكم الدين في هذه العادة؟ حكم الدين أنها عادة فاسدة وعادة باطلة وتحريم لما أحل الله عز وجل. يعني أمهات المؤمنين يحفظن القرآن، وغير أمهات المؤمنين من الصحابيات كثير منهن يحفظن القرآن ويجامعن، فهلهن يعني ارتكبن محرما؟ وهل عندما يجامع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ومنهن من تحفظ القرآن إن لم يكن كلهن وكذلك الصحابة نقول إنهم ارتكبوا منكرا؟ يعني ماذا تتحول إلى راهبة ولا قسيسة؟ ها؟ وإلا ماذا؟ يعني ما أدري، لا أدري ما كيف تعامل زوجها بعد ذلك؟ يعني تسكن مع الراهبات؟ تتحول إلى راهبة لا يعني لا لا لا يجامعها زوجها ولا يأتيها؟ لا يعلو القرآن. هذا كله دجل وكله والعياذ بالله، ولا أول مرة أسمع بهذا السؤال، ولأول مرة يطرح. هذه خرافات وخزعبلات يا إخوان، عليكم أن تبتعدوا عنها ولا تركنوا إلى مثل هذه العادات السيئة الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. أي نعم. نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ما قال إلا إذا كانت حافظة للقرآن، ولا تحرم إلا حال الحيض، وحال الحيض تباشرها بدون جماع، وحال الإحرام بعد الدخول في النسك، بعد الدخول في النسك. حتى لو أنك عند الميقات وقبل أن تحرم وعندك مكان أردت أن تأتي أهلك فأتهم، لا حرج عليك. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل الصلاة في الروضة الشريفة واجبة أو مستحبة؟ مع العلم أن الزحام فيها شديد. لا أعلم فيها وجوبا ولا استحبابا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يقل صلوا فيها. أنا لا أعلم صلاة خاصة. من بعض المتأخرين من يستحسن صلاة النافلة فيها، ولكن لا نجد على هذا دليلا لا من كتاب ولا من سنة ولا حتى عن أحد من المتقدمين من سلف الأمة. وإلى درس الثلاثاء إن شاء الله تعالى مساء، فأستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.